القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، من أكثر الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دعائها يسأل الله عز وجل العفو والعافية، العافية في الدين والعافية في البدن والعافية في الدنيا. ما زلنا في إطار الحديث عن الدعاء مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور أسامة، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. نستزيد دكتور من الحديث عن الدعاء بالعافية سواء في الدين أو في الدنيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما نسأل العافية لأنفسنا نسأل العافية للأموات. تعني السلامة من العذاب في القبر وهوله وضمته والتوفيق في إجابته. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول عند زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ولا يجوز لأحد منا أن يجلب لنفسه ضررا أو يفتح على نفسه باب فتنة أو يتمنى ما يضاد العافية. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين مريضا، بدا عليه الضعف والهزال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له فشفاه الله سبحانه وتعالى. فلا يستعجل أحد منا العذاب، ولا يسأل وقوع فتنة لنفسه ولا لغيره. نسأل الله العفو والعافية في أمورنا كلها. وأما سؤال الله العافية في الدنيا فهو أمر مشروع ومحبوب، كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهو طلب السلامة من وقوع الأمراض والأسقام والوباء والبلاء، وطلب الأمان من كل شر أو ضرر يلحق البدن، وطلب العافية في الأهل والولد والمال. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعفو في البدن نعمة كبرى ومنة عظمى تستوجب الشكر والثناء والحمد لله تعالى. لا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من فقدها في لسانه أو سمعه أو بصره أو جزء من بدنه. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. يقول الشاعر: إني وإن كان جمع المال يعجبني، فليس يعدل عندي صحة الجسد. في المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد. ماذا عن أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للأهل والولد؟ سؤالك هذا سؤال طيب مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يستجيب لدعائنا. فسؤال الإنسان العافية لأهله وولده معناه طلب وقايتهم من الفتن والشرور والمحن، وحمايتهم من الأذى والبلايا، ووقوع الضرر في الدين والدنيا، وطلب العافية في المال بحفظه من الضياع أو التلف أو محق البركة ومن جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على دعائه صلى الله عليه وسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. ولله در من قال: وبسطت كفي طالبا منك الرضا، يا رب يا رب كفي ما لغيرك تبسط، فإذا رضيت فلا أبالي بعدها، سخط الأنام علي أم لم يسخط. ولله در أيضا من قال: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة، آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، وتوله وتوله باللطف عند مآله يا مالك الملك ورب الدنيا والآخرة. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.